عن شوقنا مات نقول فكلامنا عنه يقول عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يقول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد طبتم مطابا ومشاكم وطبأتم من الجنة ومن الفردوس منزلة عود أحمد اللهم لا تحرمنا خير هذه المجالس حياتنا في هذه المجالس مجالس نحسب أن الملائكة تحفها ونحسب أن الرحمة والسكينة تتنزل عليها هي خير المجالس مجالس وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصية السلف مجالس العلم حيث نتلو آيات من الذكر الحكيم ونتلو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعيش مع سلفنا مع أئمتنا مع سادتنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على دربهم وسلك سبيلهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا تقبل منا ربنا تبارك وتعالى أن لا يحرمنا هذه المجالس ونجعلنا دوما على الدرب سائلين ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا ما ينفعنا ويعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها عنا سيئها إلا أنت كلام عن القواعد كلام أولا عن أبيات باقونية تفضل تكملة لما كنا قد بدأناه قبل رمضان في شرح منظومة الباقونية وقفنا عند قول المصنف وما لتابع هو المقطوع طيب وما لتابع هو المقطوع تفضل ابراهيم سمع كده الأبيات من أولها تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ ولم يشذ أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغلد رجاله لدى الصحيح اشتهرت وكل ما عرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما لتابع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما لتابع هو المقطوع خلاص وقفنا عند وما لتابع هو المقطوع اللي هو الكلام عن ما يسر إلى والمسلم المتصل من رويه حتى المصطفى ولم يبي المقطوع وقفنا عند الشطر الثاني من هذا البيت أما أضيف للنبي المرفوع ثم قال وما لتابع فهو المقطوع أولا التابع أو التابعي تعريفه في الاصطلاح من هو التابعي يا محمد احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الصحابة ثم يأتي من بعدهم التابعون. من هو التابعي يا أستاذ عبدو؟ التابعي هو الذي صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها تفضل. صاحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الضابط في التابعي هو الذي رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقيهم، جالسهم، فمن رأى النبي لطبقة التابعين إذا قالوا أو إذا قال أحدهم قولا فهذا يسمى مقطوع. فما ينسب إلى التابعي من قول أو فعل يسمى مقطوع. لذا قال المصنف رحمه الله عليه: وما لتابع هو المقطوع. فكل ما أضيف إلى التابع، كل ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل فهذا يسمى مقطوع. مثلا إذا قال سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله أبوه الصاحب الجليل وسالم من التابعين، من التابعين، إذا قال قولا يسمى هذا إيه؟ يسمى هذا مقطوع. لما سمي مقطوع؟ قيل العلة من ذلك أو الحكمة أو العلة من تسمية ما ينسب إلى التابعي مقطوع أمور. أمر الأول أنه سمي مقطوع لأنه قطع في الرتبة. أنا عندي أقوال مراتب، الأقوال إيه؟ هم درجات من الأقوال مراتب. أعلاها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو المرفوع، سمي مرفوع لرفعة رتبته، لرفعة رتبته. طيب فالأقوال مراتب، فأعلاها هو المرفوع، دونها الموقوف. فالمقطوع لما كان دون الأول والثاني وقطع في الرتبة دون المرفوع ودون الموقوف أقل من الأول ومن الإيه، فقطعت رتبته أي قلت رتبته فسمي مقطوع من هذا الباب. هذا التوجيه الأول لتسمية قول التابعي مقطوع لأنه مقطوع في الرتبة أي أقل رتبة. التوجيه الثاني قالوا أنه سمي مقطوعا لأنه قطع في الدرجة، يعني أنت في طريق، ها أنت في طريق بتأخذ قول البخاري ومن يروي عنه البخاري. طيب فأردت أن تصل إلى التابع الصاحب الإيه الناس سلم، فأنت تسير في طريق، فإذا كان القول الذي تنقله قول من؟ قول التابعين، فكأنك فكأن طريق قطع بك، لم تصل إلى إيه؟ إلى الصاحب وإلى الناس سلم، بل هو قول الحسن، فهذا قطع عنك الطريق إلى أن تصل إلى إيه؟ إلى الأعلى. من هو الأعلى؟ ها الأعلى الصاحب الذي يعلوه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أمر. أمر الثاني والثالث، كلمة المقطوع قد يطلق أيضا على قول التابع منقطع، يسمى مقطوع ويسمى إيه؟ الأكثر والأغلب استعمالا هو أن يطلق عليه مقطوع. ومن الأئمة من أطلق على قول التابعي منقطع، وينسب هذا إلى الشافعي، ينسب هذا إلى الشافعي والدارقطني والطبري، كانوا يطلقون على قول التابعي يسمونه إيه؟ يا خالد يسمونه إيه؟ منقطعا. وليس هذا هو الأغلب، لذا قال الحافظ العراقي في ألفيته بيقول لك ويأمرك: وسمي بالمقطوع، وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، أي سمي قول التابعي وفعله إيه؟ مقطوع. قال: وقد رأى الشافعي تعبيره به على المنقطع، يعني الخطيب البغدادي في ألفياته ينقل قول الجمهور أن قول التابعي يسمى إيه؟ مخطوع. قال ونقل عن الشافعي أنه أطلق على قول التابعي قول إيه؟ لفظة إيه؟ أو عبارة إيه؟ منقطعة. وهذا كما ذكرنا لم ينفرد به الشافعي، بل أيضا قال بهذا به الدارقطني والطبري، لكن الأغلب استعمالا التفريق بين المقطوع والمنقطع. قول الجمهور جمهور الحديث أنهم فرقوا بين المقطوع وبين المنقطع، فجعل المقطوع قول التابعي والمنقطع ما سقط في سنده راو، فجعل المنقطع من صفات السند والمقطوع من صفات المتن أو التام. مش واضح؟ يبقى نذكر أولا الفعل الدارج الذي درج عليه الأئمة أنهم فرقوا بين المقطوع وبين المنقطع، فجعلوا المقطوع من صفات المتن وقول من التابعي، وجعلوا المنقطع من صفات السند وهو إذا ما وقع سقط في السند، فسموه إيه؟ سموه يا جماعة منقطع. يدخل فيه كل الانقطاع بجميع أنواعه. طيب لا حد من كده يسمى. طيب شوفنا أنا هل هناك فرق بين قول التابعي قول لنفسه هو فقط ولم ينسوا لنا الصنم، وبين نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا قال رسول الله، أو يقول قول عن نفسه هو فقط؟ لا، إذا قال التابعي قولا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل. التابعي إذا قال سعيد بن مسيب أو قال الحسن البصري قال رسول الله يسمى إيه؟ يسمى مرسل. لكن الآن أنا أريد أن أفرق بين أمرين، بين المقطوع وبين المنقطع. طيب لا يسمى موقوف. إذا نقل التابعي قول الصاحب قول الصاحب يسمى موقوف، موقوف على الصاحب. شوف من طيب طيب إذن الذي عليه الجمهور خلافا للشافعي والطبري والدارقطني أنهم فرقوا بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع هذا من صفات الإيه؟ السند، أما المقطوع من صفات الإيه؟ المتن. فإذا انتهى الكلام إلى التابعي يسمى مقطوع، أما المنقطع فهذا من صفات الإيه؟ السند. والأصل في ذلك أنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى ايه؟ لا انكار على من استعمل واطلق على المقطوع منقطع، وهو ايه؟ قول الشافعي، لان القاعدة في ذلك لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تصادم نصا. فعندما يفرقون بين او يقسمون البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فلا يقال ان هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. نقول لا، نعم الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا صادم هذا التقسيم نصا مرفوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب إذاك مخير نعود فنقول أن الرجع في ذلك والأغلب الذي عليه استعمال التفريق بين المنقطع وبين المقطوع، وأغلب الاستعمال أن يستعمل لفظ المقطوع في قول التابعي والمنقطع في ما كان في سنده انقطاع. الاصطلاح الثالث للفظ لعبارة المقطوع أنها تطلق على كل قول قاله التابعي أو من دون التابعي، يعني إذا أطلق المقطوع على كل قول عدا المرفوع والموقوف، يبقى لو قال البخاري قولا على لسانه يسمى إيه؟ مقطوع. ها؟ لو قال مسلم، لو قال وكيع، يبقى جعل المقطوع كل ما سوى المرفوع والموقوف أحسنت كده. جعلوا ليه؟ جعلوا، وهذا حكاه الخطيب بغدادي عن بعض أهل العلم، أنهم أطلقوا المرفوع ليس فقط على قول التابعي بل على كل قول عدا المرفوع والموقوف. واضح كده؟ نأخذ أمثلة على المقطوع. في إشكال في الفات؟ القول الثاني اللي هو الجمهور المقطوع. أيوة. إيه بقى الفرق اللي هو الأساسي بين المرسل والمقطوع؟ وكذا يشبه هذا؟ المقطوع، المقطوع قد يكون الانقطاع في أول السند، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في أوله. فالمرسل نوع من أنواع المقطوع. المقطع. أقصد المقطوع على قول الجمهور. الجمهور قالوا المقطوع هو قول التابعين صفات الدليل المتن. نعم. والمنقطع ما كانت السند صفات السند. اه. ايه الفرق بين المرسل الان في هذا القول؟ المرسل ده التابعي نسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مرسل. حينما يقول الحسن البصري قال رسول الله، نسب الكلام لمين؟ مش لنفسه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسل. لكن المقطوع لما يقول الحسن البصري قال ها قال إذا رأيتم رجل يحضر المساجد فشهدوا له بالإيمان، ده قول من؟ قول الحسن، حسن على لساني هو، ما نتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا، لا الفرق بين هذا. لكن المرسل ده قول التابعي قال فيه قال رسول الله، وما كان للتابعي أن ينسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذي له الحق أن ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحب فقط بس. طيب، أمثلة على المقطوع، أمثلة على المقطوع منها كما ذكرنا قول الحسن البصري قال إذا رأيتم رجل إعداد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. وأيضا قول يحيى بن أبي كثير، وأشهر ما روي عنه أنه قال إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، أي لا يحصل براحة الجسد. أيضا من استعمالات المقطوع أنه يطلق أحيانا كلمة موقوف تطلق على المقطوع. احنا درجة العمل والاستعمال أن المقطوع هو قول من؟ قول الصاحب. ولكن كما ذكرنا هذه كلها اصطلاحات لأهل العلم لا مشاحة فيها، فقد يقال أن هذا القول موقوف على الحسن. بس إزاي موقوف على الحسن؟ ما الحسن من التابعين. كيف يقال على ما قاله موقوفا؟ لا عتب على ما قال ذلك، لأنه يقال موقوف على الحسن. فهذه أيضا من استعمالات أن يستعمل، أن يطلق على قول التابعين موقوف لكن بقيد، لا يطلق، يقال موقوف على الحسن. واضح الفرق كده؟ أيضا من التنبيهات المهمة في ذلك أن المقطوع أو المرفوع أو الموقوف هذه من صفات المتن وليست من صفات الإيه؟ وليست من صفات السند. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي يطلق قول على قول ما له مرفوع أو مقطوع أو موقوف قد يكون هناك انقطاع في السند، فلا عتب على القائل أن هذا موقوف لأنه لم يتكلم فين في السند. بمعنى لما نقول مثلا ها قال الحسن البصري إذا رأيتم رجل يحضر المساجد فشهد له بالإيمان، ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مقطوع. فهنا قد يكون السند فيه انقطاع، فالذي يقول على قول أنه موقوف أو مقطوع أو مرفوع هذه من صفات الإيه؟ المتن. قد يكون المتن فيه انقطاع، قد يكون فيه سقط، قد يكون فيه إرسال. إذن اشتراط صحة السند في عبارة الموقوف أو المقطوع هذا ليس عليه العمل. لما أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن الحاكم كان يشترط في الموقوف اتصال السند، يعني لا يقال على قول الصحابة أنه موقوف إلا إذا اتصل إيه؟ لا يقول على قول الصاحب أنه موقوف إلا إذا اتصل إيه سنده. قال ابن حجر ولم يوافق الجمهور الحاكم على ذلك. يعني الجمهور على ذلك لم يقول بقول الحاكم. لما؟ لأن الجمهور يرون أن الموقوف ده من صفات الإيه المتن. صح السند لم يصح انقطع اتصل، فعينهم على المتن نفسه. لذا قال ابن حجر هذا الشرط الذي اشترطه الحاكم. ما هو شرط الحاكم؟ أنه يعتبر الموقوف باتصال السند إلى قائمه. قالوا هذا الشرط لم يوافقه عليه أحد، لم يوافقه عليه أحد، لأننا نفرق بين صفات السند وصفات المتن. فقالوا هذا موقوف أو مقطوع أو مرفوع، هذه من صفات المتن. صح السند أو لم يصح هذا أمر آخر. قال مصنف في البيت الثامن والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبلغ. المصطفى ليس هذا اسما من أسنان السلف، هذا وصف له. المصطفى ليس اسما من أسماء النبي ولكن هذا إيه؟ وصف. طيب فمن طه وصف ولا اسم؟ والاسم والوصف. طه ليس اسما ولا وصف. طيب المسند، كلمة المسند مأخوذة من السند، والسند أطلق عليه ذلك باعتبارين. كلمة المسند أصلها لغة من السند، والسند أطلق عليه ذلك باعتبارين. الاعتبار الأول أو الوجهة الأولى في أصل كلمة السند، قالوا السند هو ما ارتفع من سفح الجبل. لغة السند ما ارتفع من سفح الجبل، فكأن الحديث المسند نحن رفعناه إلى قائله. قلنا هذه الأمة شرفوها فين؟ في السند، أمة السند. فيطلق على سلسلة الرجال سننا لما؟ باعتبارين. الأول لغة السند هو سفح الجبل، أعلى ما فيه، وكأننا نرفع الكلام إلى شخص نسنده إليه. الاعتبار الثاني قالوا السند لغة هو العضد والمعتمد، وكأن النقاد اعتمدوا على رجال السند لتوثيق ما سينقلونه. يعني عندي ألف عن باء عن جيم عن دال يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أثبتنا أن هذا كلام صحيح من سلم؟ ما سندنا في ذلك؟ سلسلة رجال موثقون ثقات، هم سندنا للحكم على أن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ينقل أحمد عن الشافعي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا الكلام كيف وصل لنا وتأكدنا أنه كلام مرفوع؟ ما سندنا في ذلك؟ ما معتمدون في ذلك؟ سلسلة الرجال. فالسند سمي سندا لأننا نعتمد على رجاله في إثبات هذا القول وفي نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الناظم، من هو الناظم؟ من هو الناظم؟ من هو الناظم؟ تفضل. عمرو ولا عمر؟ عمرو. ها عبد الرحمن مين الناظم؟ تفضل. ها عمر طه عمر ابن محمد ابن فتوح. هذا يقول تفضل مصري هذا الناظم ان شاء الله نفع الله بك. قال المسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبلغ. هنا اشترط الناظم رحمة الله عليه في المسند شرطين. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ملتاني هذا البيت اشترط فيه الناظم في المسند حتى يطلق على أنه مسند اشترط شرطين. الشرط الأول اتصال السلام. الشرط الثاني أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب من وين هذين الشرطين؟ جبناهم من الشرطين دولت. ها اقرأ كده. والمسند متصل الإسناد من راوي حتى التابعي، لا حتى الصحابي، لا حتى المصطفى ولم يبن. إذن هنا جعل المصنف المسند له شرطان، حتى يطلق على أنه مسند لابد من توفر شرطان. الشرط الأول اتصال السند، ألف عن باء، واحد عن اثنين عن ثلاثة، مفيش انقطاع. الشرط الثاني أن ينتهي هذا السند إلى من؟ إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن عندنا معادلة على كلام الناظم أن الرفع زائد الاتصال يساوي، لو عملنا كده معادلة، الرفع زائد الاتصال يساوي المسند. يبقى المسند لابد فيه من شرطين، سند متصل مفيش فيه أي انقطاع، زائد كلام ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره ابن خلعيد كما في الاقتراع، وقال به ابن حجر في النخبة. مثال ذلك قال مسلم، نأخذ مثال على المسند على ما عرفه الناظم. قال الإمام مسلم رحمه الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى هو الليثي، وهذا من تلاميذ مالك، كان من الأندلس ثم رحل وقرأ الموطأ على مالك. مما ينقل عن يحيى بن يحيى الليثي أنه كان في ذات مرة جالسا في عند مالك والطلاب جالسون، فمر فيل، فيل مر، فالطلاب خرجوا وتركوا الايه، طبعا يسمعوا كلمة فيل دي ما ها يا خلاص، ما فقط في سورة الايه، سورة الفيل، ألم ترى عايز يعرف شوف من هو الفيل. فالطلاب خرجوا إلا هذا الرجل يحيى بن ايه يحيى، فأعجب به مالك، أعجب به مالك، وكان من أخص طلابه. هنا الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك، دي صورة من صور الاتصال، قال قرأت على مالك، يبقى الاتصال قد يكون بالسلام، تسمع من شرح أو تقرأ عليه أو يقرأ عليك أو يناولك أو يجيزك من الإجازة، يعطيك أي إجازة، إذن قد يقرأ عليك أو تقرأ عليه أو يجيزك أو تسمع منه أو الوجابة ها أو وصية يوصيك أن تحدث عنه أو تجد كتابا تعرف خطه الذي لا تخطئ فيه. طبعا أنت شيخك ده لازمت سنين فتعرف عرف خطه كويس جدا. فهو لم يقول يحيى بن إيه بن يحيى قرأت على مالك، فده بيعلمنا فايدة إن ليس كل الإسناد بالسماع. لذلك مما يؤخذ على الناظم هنا لما قال في البيت الذي بعده: وما بسمع كل راو يتصل، أغنى عليه أنه حصل الإيه؟ الاتصال فين؟ قال وما بكل سمع راو يتصل، لا الأمر قد يكون بالسماع وقد يكون بالإيه؟ وسوف يعني نجيب عن هذا الإشكال ونلتمس العذر للناظم في بيت القاضي إن شاء الله. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال يحيى قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فهذا مثال للمسند يحيى بن إيه؟ ابن يحيى الليث. ها يحيى طبق الكلام على المثال دوت. هو الناظم ما المسند عند الناظم؟ هل هذا المثال يعد تطبيق لكلام الناظم ام لا؟ هل هذا المثال يعد تطبيقا لكلام الناظم ام لا؟ نعم، لان هذا السند متصل. مسلم يقول حدثنا يحيى ابن يحيى وقال يحيى بن يحيى قرأت على مالك، ومالك يروى عن نافع، ونافع يروى عن أبي سعيد، وأبي سعيد يروى عن قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل. فده كلام مرفوع زائد اتصال يساوي ها عبد الرحمن 3 و2 يساوي مش مسند، يساوي كام؟ 5. ممتاز ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، صح كده؟ دي معادلة. يبقى اتصال زائد رفع يساوي مسند اتصال زائد رفع يساوي عندنا الاتصال تحقق في السند وعندنا كلام مرفوع ان صلى يساوي مساوي مسند. لا شك ان هذا هو المختار عند الجمهور في تعريف المسند. من اهل العلم من حمل كلمة المسند على المعنى اللغوي وقال المسند كل كلام اتصل سنده سواء انتهى الى النسل او انتهى الى الصحوة او انتهى الى التابعي، وهذا من اللغة كلام مقبول ولكن ليس عليه العمل. ممكن الكلام ده محمد اللي هو ايه تعريف المسند بكل من ما اتصل سنده سواء انتهى الى النبي او غيره، فجعل ادخل في المسند الايه الموقوف والمقطوع. طيب هذا من اللغه يقبل، ولكن عند التعارض يقدر الاصطلاح الشرعي على الاستعمال اللغوي. طيب والا فالكلام له وجه في اللغه لان الاسناد لغه وان يتصل ان يتصل غير السند بغض النظر بقى ماذا نقل، نقل قول صاحب قول التابع قول المسلم، لكن الذي عليه العمل هو الذي ذكره الناظم ان المسند وما اتصل سنده وانتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم. سمع كده بقى السند ده لا انما اعد بالنيات، انما اعد بالنيات فتوى كده. حدثنا الحميد عبد الله بن رفاعه حدثنا الحكيم قال حدثنا عن سعيد بن الصديق قال اخبرني محمد بن مروان بن الربيع الخيل انهم سمع عن اقامه من القاسم الميسيه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال وفي مصر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجراته لدنيا بسند الحميدي لدنيا لكن هو فضحها لبدايته في الكلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله وكانت هجرته الى الدنيا يصيبها او موت ينفعها فهجرته الى ما جرى اليه وكانت مالك يتزوجها. ده مثال للمسند ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيهات مهمه وهي الفرق بين المرفوع والمتصل والمسند. الفرق بين المرفوع والمتصل والمسند. اما المرفوع فهو يختلف عن المتصل ويختلف عن المسند. ما يفرق بينهما؟ هل بينهما عم مخصوص ام هم مختلفون تماما ام بينهما علاقه؟ يا ابراهيم المرفوع كل هو التطبيق اللي فات المرفوع والمتصل والمسند. تفضل. نعم يتفق فيما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ومتصلا ومسندا. ايوه تمام. ويختلف فيما اذا رواه مثلا كان متصل سند الى الصحابي او اتصل له الى الى الى الى الى الى التابعين. اللي هو ايه دوت عشان صوت انا كده صوت على يتفق فيما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فهذا يكون مرفوع يعني سند صحيح متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. فيتفق كل ذلك ينطبق عليه اسم المرفوع ومتصل ومسلم. تمام. والمتصل ينطبق على إذا ما اتصل سنده لأي أحد فيه. تمام. المعدن ولا يدخل أنت فاهم بس إيه ممتاز. تفضل. احسنت كده. هو دايما لما يكون في التعريفات تضع قواعد تسهل لك الامر. ها فالمرفوع قد يكون مسند وقد يكون غير مسند. من هو المرفوع؟ هذا الشيء ها المرفوع ما اضيف مسند قد يكون ايه متصل وقد يكون ايه منقطع. ها ما هو المسند؟ ما هو المتصل؟ قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا. ما هو المسند؟ المسند هو الذي يتصل يجتمع فيه المرفوع والمتصل. اقول تاني ها مش شرط المرفوع ان يكون ايه متصل والشرط المتصل ان يكون ايه مرفوع. اما المسند فلابد ان يكون ايه حتى يكون مسندا لابد ان يكون مرفوعا ومتصل حتى يساوي مسند. يعني المسند هذا عام، المسند لا يكون ولا يطلق عليه مسندا الا اذا اجتمع فيه الوصفان المرفوع والمتصل، ومش كل مرفوع متصل ومش كل متصل مرفوع. لذلك نكتب كده معايا، كل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما. كل مسند، واضح كده ولا في اشكال؟ كل مسند مرفوع وكل مسند متصل، مش المسند لا، لابد ان يكون ايه مرفوعا ودي ها ومتصل، لكن مش شرط المتصل ان يكون ايه مرفوعا، ومش شرط المرفوع ان يكون ايه قد يكون مرفوع اه بس لكن في ايه في في في قطع في السند، وقد يكون متصل بس مش كلام ايه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ها بسند مثلا متصل لمن للصاحب او التابعي. لذلك بنقول تفضل فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل لا عكس فيهما، بمعنى قد يكون متصل بس مش مرفوع، قد يكون متصل بس مش مسند. ازاي متصل بس مش مسند؟ لو استخرت ممتاز. ازاي متصل بس مش مسند؟ زي عبد الرحمن متصل بس مش مسند، زي محمد متصل بس مش مسند. أولى متصل يعني ليس في انقطاع في كلمتين بس، ليس متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يكون متصل بس مش مسند؟ اللي هو قول الصاحب بسند متصل، ما قول الصاحب بسند متصل اه بس مش ايه بس مش مرفوع. المسند هو لابد ان يكون مرفوعا ومتصل، فقد يكون متصل بس مش مسند اللي هو قول مين الصاحب بسند صحيح، وقد يكون مرفوع بس مش مرفوع بس مش ايه مش مسند. ازاي مرفوع بس مش مسند؟ مرفوع منقطع. يعني اذا جاء الحديث الينا حديث نبوي بسند منقطع ده مسند؟ لا ليه مش مسند؟ ده مرفوع بس مش مسند في انقطاع. حتى بس ازاي يكون متصل ومش مسند؟ اه متصل يعني ايه بس مش مسند؟ لما بوق القول الصاحب بسند متصل، بسند صح متصل ده اسمه ايه متصل. بس ليه مش مسند؟ ان المسند هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. المسند حتى يطلق عليه مسندا لابد ان يكون ايه مرفوعا الى السند بسند صحيح، هو ده المسند الذي درج عليه العمل غير اللغه. ايوه اتفضل. لا والثالث والرفع مع الوصف مع تمام شرط بينحب في الارض. جزاك الله خيرا. ذكر فيها أقوال إن هم قال عطف المسند المرفوع مسند، وقال الثاني المرفوع مسند، فوجب قول الثالث قال سائل الرفع مع الوصف معه. سائل. فائدة أخرى عند عبد البر يعرف المسند، عند عبد البر بيرى أن المسند هو المرفوع وإن لم يتصل سنده. ابن عبد البر يرى أن المسند هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرفوع سواء انقطع رحمه الله، سواء انقطع السند أو لم ينقطع. يرى ابن عبد البر أن المسند هو إيه؟ هو كل كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح اتصل سنده أو لم يتصل. لذلك بناء على هذا الأمر يعني فهو يسمي رواية الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميها إيه؟ مسندة، رغم أن الزهري لم يروي عن ابن عباس. فنظر ابن عبد البر في ذلك نظره أنه يجعل المسند هو الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحة السند من عدم ذلك. وطبعا هذا الكلام ليس عليه العمل. فالمستفيد عند أهل العلم أنهم فرقوا بين المتصل وبين المقاطع، يقولون هذا الحديث أرسله فلان ووصله فلان، أرسله فلان وأسنده فلان، فجعلوا أن المسند خلاف الإيه؟ المرسل. يقول هذا الحديث أرسله لي فلان وأسنده فلان، فجعلوا في مقابل المسند إيه؟ المرسل. فهذا يرد على قول ابن عبد البر. عكسه ما فعله الخطيب البغدادي، فجعل أن المسند ما اتصل سنده. عند الخطيب البغدادي يرى أن المسند هو إيه؟ الذي اتصل سنده، ولم يشترط الرفع، لم يشترط بمعنى أنه يجعل قول الصاحب مسندا وقول التابعي مسندا. فكده عندي أقوال ثلاثة. قول الناظم عليه الجمهور أن المسند لابد من الشرطين، الاتصال والرفع. عند الخطيب اشترط اتصال سند فقط، عند عبد البر اشترط رفع فقط. والراجح الذي عليه الجمهور كما ذكرنا أن المسند اصطلاحا هو الذي يتحقق فيه شرطه، الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني الله. قال الناظم بعد ذلك في البيت التاسع: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل لغة يسمى أيضا الموصول ويسمى المتصل والمتصل، أربع لغات: يسمى المتصل ويسمى الموصول ويسمى المتصل والمتصل. طب إيه بقى الفرق بين الكلمة الأربعة دي؟ ها، الأولى المتصل سهل كده، ويسمى أيضا الايه؟ الموصول، ويسمى المتصل ألف لام ميم الهمزة على الواو المتصل، ويسمى المتصل بالهمزة بس من غير ايه؟ واو، المتصل شبه الثانية بس من غير ايه؟ همزة على الواو. المتصل هذه لغة استعملها الشافعي في رسالة، استعملها الشافعي في الرسالة لما قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به أي بمرسل ثبوتها بالمتصل، بالمتصل بالمتصل. فلغة طبعا الشافعي يعني إمام في اللغة، وإليه يعني يرجع إليه في مثل هذه الأمور. إذن يسمى لغة ما اتصل سنده يسمى متصل وموصول ومتصل ومتصل. طيب، على قول الناظم أنه جعل المتصل هو الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسماع كل راو عمن فوقه. إذن يشترط الناظم في المتصل اتصال السند وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في ذلك أن المتصل هو ما اتصل سنده إلى قائل، بس كده. المتصل ما اتصل سنده إلى كلمة قائل ديت مفرد مضاف تفيد الايه؟ العموم. قائله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، قائله الصاحب يسمى، قائله التابعي يسمى. هذا هو الراجح، ان المتصل هو ما اتصل سنده الى قائله، وهذا هو الصحيح الراجح في ذلك، ان المتصل اعم، المتصل اعم من ان نجعله فقط في المرفوع، بل كل ما اتصل سنده إلى قائله فهذا يسمى متصل. وهذا الذي رجحه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، هذا الذي رجحه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح لما قال: المتصل هو ما سمعه كل راو من شيخه. ده تعرف مين؟ فين؟ ما معنى النكت؟ هو الفوائد المصطلح التي تكون تعقيبا على قول الناظم أو قول المصنف. طيب تفضل. قال ابن حجر المتصل هو ما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى. كلمة منتهى نفهم منها إيه؟ أي منتهى؟ انتهى إلى البخاري، انتهى إلى التابعي، انتهى إلى الصاحب، فهذا والرجح في ذلك. هنا تعقيب، إذن نحن نوافق المصنف أم نخالفه؟ نوافقه في البيت التاسع ولا الثامن؟ نقول البيت كام؟ البيت الثامن. نعم نوافقه في البيت الثامن أن المسند لابد فيه من الاتصال والرفع، ونخالفه في البيت التاسع لأنه جعل الاتصال ها هو فقط قاصر على ها السماع. وأمر ثاني نجعل المتصل لابد أن يكون إيه؟ مرفوعا. قلنا الراجح أن المتصل قد يكون مرفوعا، فكل ما اتصل سنده إلى قائله فهذا يسمى متصل، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل الزلال. فضل فضل الزلال. أيضا من الأمور التي يعني أخذت على الناظم قوله وما بسمع كل راو يتصل، قالوا أنه حصر سبل التحمل في السماع فقط. قال وما بكل سمع راو يتصل، فعُتب في ذلك أنه حصر طرق التحمل فقط في السماع. ويجاب عن هذا الإشكال بأمور. الأول مما يعني نلتمس فيه العذر للناظم، نلتمس فيه العذر للناظم أنه ذكر الكلام على الغالب فلا مفهوم له. إذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم، يعني إيه؟ هنا يذكر السماع لأن أغلب ما يقع في الأسانيد سمعته، سمعنا، حدثنا، حدثنا يعني تسمع، لو بيحدثك فأنت بتسمع. فخرج الكلام على الغالب، وإذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. بمعنى الله لما ذكر الضبائد في محاضرات النساء ماذا قال؟ ضبائدكم التي في حجوركم. هل هذا الوصف وصف مقيد أم صفة كاشفة؟ بمعنى لو أن رجلا تزوج من امرأة وهذه المرأة عندها بنت، هذه بنت تعيش عند جدتها، أو الثاني تزوج عمرو بن زينب ولزينب هند، بنت اسمها هند، هند تتربى عند جدتها، هل إذا تربت الربيبة في بيت جدتها لا تحرم على زوج أمها؟ ظهر الآية أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقيد شرط التحريم أن تتربى الربيبة في بيت إيه؟ الزوج. صح كده ظهر الآية، لكن نقول الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور قالوا سواء كانت الربيبة في القمر أو عند جدتها أو عند زوج أمها تحرم على زوج أمها. وكيف جاءوا عن الآية؟ قالوا الآية خرجت على الغالب، أغلب الربائب يكون ها عند أمهاتهن، عند زوج أمها، فتربى في عند زوج أمها، فالآية خرجت على الغالب فلا مفهوم له. وعليه أن فعليه فإن الربيبة تحرم على زوج أمها فأتربت في حجره أو في عند جدته أو عند أي أحد، بمجرد أن تزوج أمها تكون محرمة عليه. فهنا الكلام أيضا عند الناظم عندما قال وما بيستمع كل راو يتصل، هذا خرج على الغالب أن أغلب الأسانيد تكون بالسماع، وعليه فلا ينفي أن يكون القراءة من طرق التحمل، والوجادة من طرق التحمل، والوصية من طرق التحمل، والقراءة من طرق. وخدنا مثال على مالك، قال يحيى بن يحيى الليثي قرأت على مالك، وهذا لم يزل عليه العمل بين السلف دون إنكار في ذلك. شيخ احنا لو شفت اجازه مثلا في كتب السته اللي انا اروح عنه اجازه دون سماع اللي بيقع التهاون في الله. افضل اجازات هي اجازات القران. لما؟ لان اجازات القران بتكون من الفاتحه الى المعوذات الاغلب يعني. لكن ما نسمعه الان من طامات ان الطالب يجلس على سلم المسجد والشيخ يقول اجزت كل من في المسجد في الطحاويه مثلا، هو اصلا لم يسمع من الشيخ الطحاويه ولا سمع قراءه الشيخ الطحاويه ولا سمع قراءة الشيخ الموطأ، فقد يقول إجازة عامة. يجي بقى الطالب يقرأ الكتاب لا يقع في ألحان فظيعة جدا، لأنه إيه أخذ الإجازة بإيه بالجملة. هل هذا يستوي بمن قرأ لما يقول يحيى يحيى قرأت على مالك الموطأ؟ أفكر ولا ما قرأ عليه كاملا يعني. مهم، فالإجازات اليوم حقا وقع فيها تهاون لا أعلم إلا الله. فإذا أجزت إجازة حقا فلك أن تقرأ هذه الحديث. المخرج الثاني للناظم في قوله وما بيسمع كل رون يتصب، قالوا أن هذا اضطر إليه لمناسبة النظم، يعني قافية البيوت، قافية الإيه؟ الأبيات، قافية الأبيات. فسواء خرج الكلام عن الغالب، سواء وجد العذر أو لم يوجد العذر، فالذي عليه عمل الجماهير وعليه سلف الأمة أن السماع ليس هو الطريق الأوحد والوحيد في التحمل، بل التحمل له سبل وله طرق، السماع واحدة منه وليس كل الطرق. والله أعلم. طيب، القراءة من طرق التحمل. نعم نعم، الجزء عبيد يعني نفس الكلام هو مع الشيخ. العلة مش في النت أو في المباشرة، العلة أن يكون إجازة حقيقية، أنت قرأت الموطأ على الشيخ. ها فبيع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع في عصر السرعة بيقع طمات عظيمة جدا. هنا السؤال نختم به درس الليلة. المصنف ذكر البيت الثاني والبيت التاسع، ايه هم بعد الرحمن؟ سمعوا علاء، فضل علاء. السماع ليس هو الطريق الأوحد من طرق التحمل. نعم، هذه احدى الطرق فقط. نعم، فضل. البيت الثاني والبيت التاسع سمعوا كده احمد. ايوة ده انت بتجيب من التاسع والثامن. سمع تاني اول طلع يا عبد الرحمن. ها محمد تفضل. محمد الله يحفظك محمد، ربنا ينفع بعلمك يا رب. والله عظيم، والله انت خلص فضل. والمسلم المتصل بالمسلم وهو يحق المصطفى ولا زينه. وما بسمع كل رو يتصل اسناده للمصطفى فل. السؤال اللي كان صعب بقى، ايه الفرق بين البيت الثامن والتاسع على قول النظم؟ معاك المنظومه طيب؟ معاك النظم؟ بص فيهم كده عبد الله، ايه الفرق على قول النظم بين البيت الثامن والتاسع؟ هل بينهم فرق ام لا؟ لا ما تقرأش، أنا عايزك تشرح لي أخوي، عايزك تشرح لي إيه الفرق بين البيت الثامن والبيت التاسع؟ هل تجد بينهما فرقا أم هو تكرار أم فيه فائدة؟ تفضل. عايزين نبدأ الدرس اللي وراه قاعدة من الحديث. وقيد الاتصال بالسماع في البيت التاسع. أيوه. وذكر قال وقيد برضو الاسنان والمصطفى فالمتصل، فجعل المسلم المتصل حصل. وقيد محتاج بس دقة نظر، ننظر الفرق بين البيت الثامن والبيت التاسع، هل هو لا فائدة فيه، هل هو تكرار، أم وجدنا فرقا زائدا في البيت التاسع عن الثامن؟ هاي إسلام أخرت لي إسلام بعد ما معلش واعتذر والطابور دوت. استاذ احمد عامل ايه؟ صوت يا احمد الله يحفظك. ها الله يستر عليك الله يحفظك ويبارك فيك. احمد ايوه عرف المتصل ايوه البيت التاسع ده صوره او مثال للمتصل. لا ما احسن اشتغلت في المنفذ المنفصل السنة المعروف على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ها متصل اثنين في فرق متصل اجازه او جاز او غيره من انواع السنه، انما الثاني هو سمع كل راوي فقط وما بيسمع فقط. لا لا لا لا انا التمس العذر للناصر انه ذكر السماع كان خارج خارج على الغالب لا يقصد التخصيص. ها فيش فرق كما قال ماجد فعلا فيش فرق بينهم على قول الناظم جعل المتصل عنده ايه المثنى شيء واحد، وعلى الراجح قلنا نوافق ان المتصل هو ما يتوفر فيه الشرطان، ونختلف معك فيه الايه نتفق معك في المثنى انه ما اتصل سنده الى السند، ونختلف معك فين في المتصل. فالمتصل لا يشترط ان يكون ايه مرفوعا، بل يدخل فيه ما اتصل سنده الى قائله. اقول ثاني أو الثاني صعب كده أو الثاني موسم الثاني ها خطب موسم الثاني. نعم الشاهد يا سيد إبراهيم أن الناظم قال ذكر أمرين المتصل وذكر إيه المسند. المسند الذي رجحه الناظم والذي على الجمهور لا يكون مسندا إلا إذا توفر فيه إيه الشرطان، أول اتصال الثالث، الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده المسند الذي عليه الجمهور، ده كلام من تعليقات الفرعية. ثم ذلك تكلم عن المتصل فجعل أن المتصل لابد أن يكون إيه بسبب المتصل، كنا نحن بسبب المتصل، ثم قاده أن ينتهي إلى من إلى السند، قلنا لا نوافق في ذلك، بل المتصل ما اتصل سنده واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة إلى قائله، انتهى إلى التابعي يكون متصلا، إلى الصاحب يكون متصلا، إلى النبي يكون غير متصل، ولا نوافق ولا نرضى بحصر المتصل في المرفوع فقط، بل المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.